لا في احتمال المجاز. فإذا قلت مثلا ضربت الرجل ضربا، فإن ضربا تؤكد أن المراد بقولك ضربت الضرب الضرب الحقيقي، عرفتم؟ طيب أكرمت الرجل إكراما تدل كذلك على أن الإكرام حقيقي. كلم الله موسى تكليما كذلك تدل على أن الله سبحانه وتعالى يكلم كلم موسى تكليما أي كلاما حقيقي. فالتوكيد ينفي احتمال المجاز. وأهل السنة والجماعة الذين بنوا عقيدتهم على عقيدة السلف يقول نؤمن بأن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقة يسمعه من وجه الخطاب إليه. لكن أهل التعطيل والإنكار يقولون إن الله تعالى لا يتكلم كلاما حقيقة، ويقولون معنى هذه الآية كلم الله موسى تكليما أي جرحه، جرحه بمخالب الحكمة. قالوا لأن الكلمة بمعنى الجرح، ومنه قوله تعالى ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وكلمه يتعب دما أي جرح. فيقال سبحان الله، هذا التفسير الذي ذكرتم بعيد عن المعنى.